خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، مازلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع كتاب التوحيد الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، سألين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد. وما زالت مجموعة خزائن الرحمن تحاول جاهدة لتقديم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله التوفيق والسداد. والآن الدرس 43 من شرح كتاب التوحيد، وصلنا في الكلام إلى مبحث الولاء والبراء. وصلنا في مبحث الولاء والبراء عن الكلام عن الاستعانة بالمشركين، حكم الاستعانة بالمشركين في قتال الكفار. خلاصة المسألة في أول الأمر أن الأصل عدم الاستعانة بالمشركين، الأصل عدم الاستعانة بالمشركين، لأنهم ليسوا أهل نصح لأهل الإسلام، لأنهم أهل حقد وغل لأهل الإسلام، يضمرون لأهل الإسلام العداوة. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للرجل الذي أراد أن يقاتل معه يوم بدر، قال ارجع فلن أستعين بمشرك. فالأصل حرمة الاستعانة بالمشركين، فإن كان قتال المسلمين مع المشركين فهنا ذهب أهل العلم إلى جواز، أو بعض أهل العلم إلى جواز الاستعانة بهؤلاء في قتال أمثالهم من المشركين، في قتال أمثالهم من المشركين. واشترطوا إلى ذلك شروط، وذلك أن تكون القيادة بأيدي المسلمين، أمر الثاني أن يكونوا يعني هؤلاء المشركين المستعان بهم أن يكونوا حسن القول في أهل الإسلام، وألا يكثروا على المسلمين، بحيث لو خانوا المسلمين أو شيء من ذلك لاستطاع المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى القضاء عليهم والتمكن منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يبين لك يعني أن أهل العلم عندما جوزوا الاستعانة بهم في قتال المشركين جوزوه بضوابط القدرة عليهم والتحكم بهم، وألا تكون له الإمرة على المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما الاستعانة بالمشركين لقتال إخواننا من المؤمنين سواء كانوا بغاء أو غيرهم، فهذا المنع إليه أقرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والمسألة فيها مزيد تفصيل وأقوال أهل العلم، وهذا ليس بموضع البسط فيه، والله أعلى وأعلم. كذلك اتفقت كلمة أهل العلم على جواز الاستعانة بالفاسقين، على جواز الاستعانة بالفاسقين، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استعان بالمنافقين وقد أظهروا الإسلام، والفساق أحسن منهم حالا بلا شك. كذلك من هذه المعاني في النصرة أو من فروع النصرة نصرة الظالمين على المظلومين، والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قلنا يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما، يعني تساعده في أخذ حقه والرد الحق إليه، فكيف ننصره ظالما؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين ذلك جليا فيقول أن تحجزه عن ظلمه، أن تمنع هذا الظالم عن ظلمه، فهذه نصرة له. أما الآن فكثير من الناس عياذا بالله من الخذلان يظنون أن طريق النجاة هو الوقوف مع الظالمين في خندق الظالمين، وهذا ليس بنجاة بحال. فالله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فانظر الركون إلى الظالمين سبيل إلى جهنم وبئس المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتجد كثيرا من الناس يقاتل نصرة لعائلته أو لقبيلته أو حمية أو غير ذلك، انظر هذا ليس له شيء عند ربه عياذا بالله من الخذلان، بل لو مات على ذلك فميتته ميتة جاهلية. روى الإمام مسلم وكذلك الإمام أحمد عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبته ويقاتل لعصبته وينصر عصبته فقتل، فقتلته جاهلية. انظر كيف سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه الراية بالعمية، أي لا يستبين وجهها. لماذا تقاتل؟ لماذا تقاتل؟ هل هو نصرة للدين؟ هل هو نصرة لسيد الأولين والآخرين؟ هل هو حماية لبيضة الإسلام والمسلمين؟ لا، يقاتل لأن أقاربه يقاتلون، يتشاجر لأن أقاربه يتشاجرون، حتى لو كان الخطأ معهم والصواب مع غيرهم. فسماها راية عمية، وكأنهم مجتمعون على أمير مجهول، على وجهة لا يعرف اتجاهها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال والعصبة، الأقارب الذكور من جهة الأب، وسموا عصبة لأنهم أحاطوا به كما تحيط العصابة بالرأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما رواه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عباس، من أعان ظالما بباطل ليدحد بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله. أي عقاب تريده أكبر من ذلك حتى ترتدع عن نصرة الظالمين؟ أما كفاك يا من تعين الظالمين على ظلمهم أنه قد برئت منك ذمة الله وذمة رسوله؟ أي خذلان أكبر من ذلك؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن ينصر الحق أينما كان وحيثما كان. وكذلك روى الإمام ابن ماجة والحاكم أيضا في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من أعان على خصومه بظلم أو يعين على ظلم اسمع لم يزل في سخط الله حتى ينزع، أي حتى ينزع عن هذه الإعانة الظالمة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة فقال أحدهم يا إمام إني أخيط، يعني أعزك الله يفصل الملابس ويخيطها للظالمين، أكون بذلك عونا للظالمين؟ قال لا، بل أنت من الظالمين أنفسهم، إن العون أو إن الأعوان الذين يناولونك الخيط والإبرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد روى الإمام أبو داود والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من أعان على خصومه بظلم فقد باء بغضب من الله، فقد باء بغضب من الله. فالإعانة على الظالمين دليل على هلاك العبد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد روى الإمام ابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثل الذي يعين قومه على غير الحق، اسمع يا من تنصر أخاك وهو مخطئ، يا من تنصر ابنك وهو مخطئ، يا من تنصر أباك وهو مخطئ، يا من تنصر رئيسك في العمل وهو مخطئ، يا من تنصر صديقك وهو مخطئ، يا من تنصر من يمشي بجوارك وهو مخطئ، يا أيا كان من تنصره وهو مخطئ، اسمع إلى هذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بئر فهو ينزع منه بذنبه، مثل ذلك كمثل بعير وقع في بئر ولا حول ولا قوة إلا بالله فهو ينزع منه بذنبه، أي بذيله. وهذا يدل على هلاك البعير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا أيضا يدل على هلاك هذا المعين على الباطل عياذا بالله من الخذلان. فيجب على المرء نصرة الحق وخذلان الباطل ولو كان الذي قام به أقرب الأقربين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني قل الحق ولو كان على حساب أقرب الأقربين، ولو كان على حساب الوالدين، ولا تهتم بكونه فقيرا أو قريبا، فالله تبارك وتعالى أولى به منك وأرحم به منك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالله أولى بهما، فلا تتبع الهوى أن تعدلوا. فالله تبارك وتعالى يحذرك أن تتبع هواك في هذا الأمر، فلا تتبع الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا تحذير شديد من رب العالمين سبحانه جل في علاه. وهناك للأسف الشديد من ترك طريق الجادة ولم يسلك سبيل الصالحين الذي سلكه من قبلهم الأنبياء والصديقين والشهداء، وأخذ ينصر الباطل ويطرق نصرة الحق، وهذا ما يسمى بالبراء الواجب. فالبراء الواجب هو خذلان الكفر والكافرين، خذلان الباطل، خذلان المعصية، خذلان البدعة، هذا براء واجب. فالكافر لا مولى له وهو إلى زوال، والباطل لا مولى له وهو إلى زوال. فقد قال الله تبارك وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. انظر كيف بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية المحكمة أن الباطل فيه صفات ذاتية لا تنفك عنه، ألا وهي كونه زهوقا، أي كونه ضعيفا ذاهبا لا محالة. فالباطل وإن لم يتصدى له الحق فسيسقط لا محالة، فصفة السقوط وعدم الاستمرار فيه ذاتية. وقال الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فبين الله تبارك وتعالى على الرغم من أن الباطل من صفاته الذاتية أنه زهوق، لكن جرت سنة الله تبارك وتعالى على أنه سبحانه وبحمده يختبر بهذا الباطل عبادا صالحين، يجعلهم قذائف على أدمغة الباطل، فتصيب أم رؤوسهم فينفلق إلى ثنتين بحوله وقوته وعزته وقدرته. فإياك أن تكون مولا للكافرين، معينا للظالمين، ناصرا للمبتدعين، فكل هؤلاء لا مولى لهم عند رب العالمين. قام أبو سفيان بن حرب وكان آنذاك كافرا رضي الله عنه أرضاه، يوم أن قتل من المسلمين ما قتل يوم أحد، فقال أبو سفيان: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفيكم أبو بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفيكم عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تجيبوه. فإذا بأبي سفيان يقول: أعل هبل، أعل هبل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: وماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، قولوا الله أعلى وأجل. لما كانت المسألة متعلقة بالأشخاص، ولو كانت بشخص المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يرد، لكن لما تعلقت برب العالمين وعقيدة الأنبياء والمرسلين استوجب هنا الرد. وهذا فقه آخر له موضعه من البحث والاستطراد إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: ألا تجيبوه؟ قالوا: وماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فإذا بأبي سفيان يقول: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وهذا هو محل الشاهد. فالكفر لا مولى له، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. انظر إلى تباعد الفريقين والبون الشاسع بين الفرقتين والجهتين، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فكيف تكون أيها العبد في خندق الكافرين، في خندق أهل الباطل، في خندق أهل البدعة، في خندق الضلال، وليس لهم معين ولا ناصر، وتكون أنت ناصرهم؟ سبحان ربي العظيم. فوجب على المسلمين وجوبا أن يتبرؤوا من نصرة الكافرين، نصرة المعصية، ونصرة أهل الباطل، ونصرة البدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونصرة الكفر. لكن كما قلت لك، هناك من ترك هذه الجادة وارتكب ما نهى الله ورسوله عنه ونصر الباطل وخذل الإسلام والمسلمين. فكونك ترى المنكر ولا تغيره، هذه خذلان جزئي وترك للنصر جزئيا لله ولرسوله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردلة، ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردلة. وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى إنه لا يقول له: ما منعك أن تنكر المنكر إذ رأيته؟ قال: فمن لقنه الله حجته؟ قال: يا رب رجوتك وخفت من الناس، رجوتك وخفت من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. سيكون هناك أمراء تعرفون منهم ما يوافق الشرع الكتاب والسنة، وتنكرون منهم أشياء لم تجدوها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل هي مخالفة لذلك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين سبيل النجاة في هذا الوضع، قال: فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. هذه هي التي تكون عليه التبعة، هذا الذي تكون عليه الهلاك. كذلك وهناك من تبرأ من نصرة المسلمين، ويا ويل من تبرأ من نصرة إخوانه من المؤمنين، لكن يا ترى ما هي عقوبته؟ هي عقوبة لربما لا يعرفها كثير من الناس، لكن ما هي؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.